وسلم قال له مهلا عليك، انا مش قاصد قتالك، انا جالك على قضية عادي معاني سؤالك، تسمح لي ادخل ازور للنساء اعمل زيارة؟ لا كذب يا بطل ولا زور، دي اصلي عادات الامر. قال له ممنوع تدخل بلدنا، زيارة ما عندنا جي. سألوا المدامع بلدنا، كلامك ده ما يهمناش. حاوروا ما لقيش فدار، اتعدلت طروف شالوا. كام لما البلا ولعت نار، فتح المنطقة الجن جالو. قال له هددوا يا ظهران، ان موعد ضروا بحاجة، روح له مخفي ما تروحش ظهران، اضغط لي عليه زيادة. الجن خطفوا وشلبيه بين السماء والاراضي، جسم الزناتي شلبيه، زاد البلا والمراد. قال يا لسمر في عرضه، لا عند عزك وطولك ابدا لساني معرضه، طلبك رح انفذولك. امر على الجن ذلا ووضعوا مطرحه على الكحيل، وكتب له خطاب وملا. عز الليالي الكحيل، عطى له جواب زيارة والوعد ساعتين. دانا دانا دانا دانا دانا عطالوا جواب زيارة الوعد ساعتين، لا نقص ولا زيادة. خد الجواب الأسد نسبة الزين، في المرجلة وليه عادي. دخل المدينة منه بتسريع، ماضي عليك الزنات خير. اسمر شالو يهبه الريح، ابو العميم النظيف. دل دل دل دل دل دل دل عندما عد السكنات